أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينبغي التنبيه على أمور الأول إنه قد مر أن مبنى دعوة إجماع ما غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة، أو اتفاقا بحدس رأي عليه السلام من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة. وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام الشخصي في الجماعة أو العلم برأي للابتلاء بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى. الغرض من عقد التنبيه الأول من التنبيهات وإثبات بطلان الإجماعات التي أشار إليه المصنف وذكرها. تقدم في كلام المصنف أن طرق نقل الإجماع على أقسام: الإجماع البطلي، الإجماع الحدسي، الإجماع الطفولي، الإجماع التشرطي. هذه الأقسام، وهذه الأقسام كلها باطلة، يحكم ببطلان هذه الأقسام من الإجماعات. أما الإجماع اللطفي فبطلانه والتوضيح بطلانه يتوقف على مقدمة، وهي معنى اللطف. اللطف كما في كشف المراد واحد من الكلام ما معه يكون العبد إلى عمل الطاعة أقرب ومن عمل المعصية أبعد. هذا معنى اللطف، يكون العبد معه أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية. تطبيق هذا اللطف في محل الكلام في الإجماع اللطفي بأن يقال: إذا اتفق الفقهاء فنكشف من اتفاقهم أن الحق معه، الحكم الواقعي معه، إذ لولا الحق معهم كان على المعصوم على الإمام إلقاء الخلاف، إظهار الحق بإلقاء الخلاف بين الفقهاء كي يكون الحق مع المكلفين وبين المكلفين. فإذا لم يكن هنا مخالف فنكشف أن قول الفقهاء هو الحق، هو الحكم الواقعي بمقتضى قاعدة اللطف، فكانوا مع الحق وكانوا مع الهداية والإرشاد بمقتضى قاعدة اللطف. الرد على هذا هذه القاعدة أولا أن هذه القاعدة تختص بأصول الدين، إنما هي لإثبات الإمامة، وجود الإمام بين الناس ليرشد الناس ويهدي الناس، وكان الناس على هداية على حق مع وجود الإمام. ومحل الكلام الفروع الأحكام الفرعية، وهذه القاعدة لا تجري في الأحكام الفرعية رأسا، ليس محل هذا الكلام الأحكام الفرعية. ثم إلقاء الخلاف على فرض وجود المخالف بين الفقهاء، إظهار الحق بإلقاء الخلاف لازمه أن البعض على الحق وبعض على الباطل، إذ من معه الحكم الواحد قول الإمام هو على الحق، ومن ليس له الحكم الواقعي قول الإمام فهو على الباطل. فلا فرق بين أي في البطلان بين أن يكون كل على الباطل أو كان البعض على الباطل. فمع إظهار الحق بإلقاء الخلاف يكون البعض على الباطل. هذا ثانيا. وثالثا، لا تجري قاعدة اللطف، لا مجال لهذه القاعدة في فرض تعارض الإجماعين، تعارض الإجماعين هنا لا مجال لقاعدة اللطف. قاعدة اللطف إنما تجري فيما لم يكن هنا مخالف، وفي فرض كون إجماع على خلاف إجماع آخر لا مجال ولا موضوع لهذه القاعدة. هذا هو بطلان قاعدة الدفع. وأما بطلان الإجماع الحدسي، أن الحدس كما في علم المنطق يكون برهانا قطعيا كقولهم أن النور القمر مستفاد من نور الشمس، البرهان عليه هو الحدس. وليس الحدس محل الكلام برهانا قطعيا، ليس برهانا قطعيا. لماذا؟ إذ لا يعلم من حكم من إجماع جماعة اتفاق جماعة بالحكم الواقعي بقول الإمام على حد يحصل به العلم بالحكم الواقعي، ليس الحدس في المقام هكذا برهانا وموجبا للعلم بالحكم الشرعي، فيكون الحدس أيضا باطلا. أما بطلان الإجماع الدخولي والتشرفي فأوضح من الشمس، إذ لا يتصور الإجماع الدخولي في زمان غيبة الإمام، الإمام لا يجتمع مع الفقهاء، لا يجلس مع الفقهاء في مكان واحد حتى يتفق مع الفقهاء، ليس الأمر كذلك. وهكذا الإجماع التشرفي، فهذه الإجماعات هذه الطرق للإجماعات كلها باطلة. فلا يحصل هنا إجماع يكون حجة ومن الأدلة الشرعية. الأول أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا بقاعدة اللث وهي باطلة، قاعدة اللث باطلة، هذا هو الطريق، قاعدة اللث باطلة، أو اعتقاد الملازمة اتفاقا بحث رأي الإمام، إشارة إلى الإجماع الحث بحث رأي الإمام عليه السلام من فتوى جماعة، وهي أي الملازمة حاث اتفاقا بحث رأي الإمام غالبا غير مسلمة، غير مسلمة أي الملازمة غير مسلمة، ليس الملازمة بين الاتفاق وبين قول الإمام ورأي الإمام. وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام، هذا هو إشارة إلى الإجماع الدخولي، دخول الإمام بشخصه في الجماعة، أو العلم برأيه للابتلاء بما يلازمه عادة من الفتاوى، هذا القسم من الإجماع فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى، بل لا يكاد يتفق العلم بدخول الإمام عليه السلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة، وإن احتمل تشرف بعض الأوحد، إشارة إلى الإجماع التشرفي بخدمته خدمة الإمام ومعرفته أحيانا، ولكن هذا فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب بالمقدار الذي أحرز من لفظ الإجماع مع ما اقتنف به من حال ناقل أو مقال، ويقام ويعامل مع ما نقل إلى المنقول إليه معاملة المحسس. فإذا كان ما نقل اتفاق الكون فيكون حجة، وإلا فعل المنقول إليه تحصيل ما عدا الأقوال المنقولة كي يحصل ما هو السبب الطعم. الثاني أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين. الغرض من عقد هذا الأمر الثاني بيان حكم تعارض الإجماعات. الإجماع كما تقدم في كلام المسنف غير مرة في السبب وفي المسبب، السبب هو اتفاق الفقهاء، المسبب هو رأي المعصوم. يقول المسنف إذا تعارض، وقع تعارض بين الإجماعين، فيكون التعارض بحسب المسبب لا بحسب السبب. وتوضح ذلك إذا قام الإجماع على وجوب شيء ثم قام الإجماع على استحباب ذلك الشيء فيقع التعارض بين الإجماعين، ولكن بحسب مسبب لا يمكن أن يكون شيء واحد واجبا ومستحبا. هذا حكم المسبب، باعتبار المسبب بينهما تعارض، وأما باعتبار السبب لأن الإجماع اتفاق الجمل، اتفاق الجملة، اتفاق جماعة على وجوب الشيء وجماعة أخرى على استحباب الشيء لا تعارض بينهما، هذا الاتفاق غير ذلك الاتفاق. نعم لو كان المراد من الاتفاق اتفاق الكل لوقع التعارض بين السببين، لا يمكن الاتفاق كل على حكم ثم اتفاق الكل على ضد ذلك الحكم. فالمراد من الاتفاق هو الاتفاق في الجملة، فنظرا إلى هذا لا يقع التعارض بين الإجماعين بحسب السبب، بل إنما يقع التعارض بين الإجماعين بحسب المسبب الثاني. إنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب كما ذكرنا، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل، صدق كلا الاتفاقين. لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سبب، لأن المراد من الاتفاق اتفاق بعد، لا يكون هذا السبب ولا جزء السبب لثبوت الخلاف في الإجماعات أو في الفتاوى، إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية بأن يكون الجماعة التي اتفق على حكم من الطبقة العليا من العلماء، فهذه الجماعة من العلماء المتميزين بين في الحوزات الزينبية، والجماعة الأخرى لا ليس من العلماء من التلخة العليا من العلماء، فنظرا إلى هذه الخصوصية يتقدم اتفاق هؤلاء على اتفاق الآخر في مقابل هذا الاتفاق لاحتمال خصوصية موجبة للقتل منقول إليه بذلك الإمام عليه السلام لو اطلع على عليها أي على تلك الخصوصية، ولو مع اطلاع المنقول إليه على الخلاف، وهو وإن لم يكن الاطلاع بالخصوصية وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا، إذا اطلع بالفتاوى مفصلا ليس بعيد الاطلاع بالخصوصية ليس بعيد، إلا أنه مع عدم الاطلاع على الفتاوى كذلك مفصلا بل مجملا، بل كان الاطلاع على الفتاوى مجملا بعيد اطلاع على الخصوصية على هذا الفرد، لا يعلم الخصوصية المزية مع أي اتباع، فافهم لعله إشارة أن الإجماع بمعنى الاتفاق بالكل لا يمكن تحققه أصلا مع التشتت العلماء في البلاد ومع عدم وسائل النقل في ذات الزمان في القديم مثلا. فعلا نعم يمكن لواحد أن يتتبع فتاوى العلماء في جميع البلدان الإسلامية، ولكن سابقا ليس الأمر كذلك، كان النقل والسفر بالحمار والفرس، فتحصيل فتاوى العلماء في جميع العالم كان صعب جدا. الثالث أنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال التواتر، وأنه من حيث المسبب لا بد في اعتباره من كون الإخبار به إخبارا على الإجماع بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به. هذا الأمر الثالث يبين في حكم الخبر المتواتر حكم التواتر. وقبل البحث تفصيلا يجب بيان أمرين، الأمر الأول البحث إنما هو في الإجماع، لماذا ذكر التواتر في بحث الإجماع، هذا هو الأمر الأول. والثاني حكم المصنف بعدم حجية الخبر المتواتر من حيث المسبب كالإجماع، ما هو الدليل على هذا الحكم؟ أما وجه ذكر التواتر بعد الفراغ عن الإجماع للمناسبة بينهما، وهي أي المناسبة أن الإجماع عبارة عن نقل الأقوال، والتواتر أيضا عبارة عن نقل الأقوال. غاية الأمر الإجماع نقل الأقوال بعنوان الإجماع، والتواتر نقل الأقوال بعنوان الرواية، بعنوان الخبر. فنظرا إلى هذه المناسبة ذكر التواتر في بحث الإجماع. وأما عدم حجية خبر المتواتر باعتبار السبب لما تقدم في أول بحث الإجماع، إذ الدليل على حجية الإجماع والخبر المتواتر هو الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، والأدلة الدالة على حجية خبر الواحد مفادها حجية خبر الواحد إذا كان الحسين والمسبب في الإجماع والخبر المتواتر ليس عن حس فلا يكون حجة لعدم شمول الأدلة للخبر المتواتر. نعم إذا كان هنا أثر حكم مترتب على مطلق المتواتر، سواء كان المتواتر بعقيدة ناقل التواتر أو بعقيدة المنقول إليه، فيترتب على الخبر المتواتر لأنه متواتر بنظر ناقل التواتر يترتب على هذا. الثالث أنه ينقدح بما ذكرنا في نقل الإجماع، ينقدح حال نقل التواتر، وأنه من حيث المسبب نقل التواتر أيضا من حيث المسبب لا بد في اعتباري من كون الإخبار به إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه، يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم بما أخبر به. ومن حيث السبب يثبت به كل مقدار، أي نقل التواتر من حيث السبب يثبت به كل مقدار كان إخباره بالتواتر دالا عليه، مثلا كخبر 10 أو 20 كما إذا أخبر على التفصيل كأخبرني زيد عامر خالد وليد هذا خبر على التفصيل، وهذا الخبر متواتر هذا الخبر على الإجماع، فربما لا يكون إلا دون حد التواتر. إذا أخبر على التفصيل ربما لا يكون إلا دون حد التواتر، أي لا يبلغ حد التواتر، فلا بد في معاملته معاملة ما لا يكون على حد التواتر معه مع هذا الخبر معاملته من لحوق مقدار آخر من الإخبار. المنقول إليه يحسب مقدارا آخر من الأخبار حتى يبلغ المجموع مما حصل ونقل ذلك الحد، أي حد التواتر. نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة، سواء كان متواترا في نظر الناقل أو متواترا في نظر المنقول إليه ولو عند المخبر لوجب ترتيبه، لوجب ترتيب ذلك الأثر على الخبر المتواتر ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار، ولو لم يكن هذا الخبر متواترا عند المنقول إليه، ولكن لما كان هذا الأثر أثرا للتواتر في الجملة هذا الخبر متواتر في الجملة ولو بنظر الناقل فيترتب عليه. الحمد لله.